قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه شيئا من فقه الأيام التي تمر بنا، أعني من تلك المواسم التي تمر بنا، شيئا من فقه الإسراء والمعراج وأحكام شهر رجب وأحكام شهر شعبان. أتفضل إخواني وفقهم الله، الأخ حماد ابن رفعت، والأخ محمد ابن عيد، والأخ صلاح ابن عز الدين، والأخ محمود ابن أحمد، بطرح ما يطرأ من أسئلة في هذا الصدد حول الإسراء والمعراج وحول شهر رجب وحول شهر شعبان. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليتفضل إخواني، بارك الله فيهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا شيخنا، ما معنى الإسراء والمعراج؟ الإسراء هو المسير ليلا، هذا كاصطلاح اللغوي، ومنه فأسري بعبادي إنكم متبعون، فأسري بأهلك بقطع من الليل، سرى المسير ليلا. ولكن المراد به مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة الشهيرة، ليلة الإسراء، فهي السير برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان قد سار عليه الصلاة والسلام مع جبريل صلى الله عليه وسلم، هذا الإسراء. أما المعراج فمأخوذ من العروج، والعروج الصعود، ومنه قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون. ولكن المراد بالمعراج الصعود برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، حيث فرضت عليه الصلوات هنالك، ومر بالأنبياء ورأى من آيات ربه الكبرى. والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، هل ثبت أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ لم يثبت أي دليل على أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، ولم يثبت تاريخ للإسراء والمعراج، إلا أننا إجمالا نقول إنه كان بمكة قبل الهجرة، ذلك لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولأن الصلوات فرضت بمكة كذلك. والله أعلم. أحسن الله عليكم. عليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة الكرام أنه احتفل بذكرى الإسراء والمعراج؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بذكرى الإسراء والمعراج، ولا علمته عن أي صحابي من أصحابه، ولا عن أي تابعي من التابعين، ولا من أتباع التابعين. والله أعلم. طب هل من نصيحة تقدمونها لمن يقيمون هذه الاحتفالات؟ التزموا سنة النبي فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ أنا حضرت الله يعني من أي يعني الحكمة التي نستفيدها من الإسراء، قصة الإسراء والمعراج، الحكمة من هذه الحكمة كثيرة جدا، بيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ثم هي مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبير له، فبعد أن فقد أباه، بعد أن فقد عمه الذي كان سببا في الدفاع عنه، وبعد أن فقد زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤازره وتواسيه، حل به بلاء شديد، فكان تفريجا للهم عزلة للكرب أن يسرى بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن يرى من آيات ربه الكبرى عليه صلوات الله وتسليماته. ثم قال بعض العلم إن اختبار أيضا للناس، فقد فتن بسببها أقوام، وقد زاد قوم أو زاد الله قوما إيمانا كأبي بكر، والله أعلم. هل الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ الإسراء والمعراج كان بالروح وكان بالجسد، وكان يقظة ليس مناما، بارك الله فيك. شيخنا حفظكم الله، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة من ذلك؟ الله فعال لما يريد، ولكن عن شق الصدر، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو عند مرضعه حليمة السعدية شق صدره واستخرج القلب وغسل، ثم ملئ حكمة وإيمانا ووضع ولئم، أي وربط بعضه على بعض. وكذلك بين يدي رحلة الإسراء، رحلة الإسراء فرج سقف البيت، بيت رسول الله وهو بمكة، فأتاه جبريل فشق صدره واستخرج القلب وغسله وملأه حكمة وإيمانا، ثم وضعه ولأمه. الله على كل شيء قدير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. دأب بعض أهل بعض الدعاة وأئمة المساجد أن يذكروا في هذه الأيام، يقوموا بسرد قصة الإسراء والمعراج للناس ويبينوا ما فيها من حكم ومواعظ، فهل لهذا الصنيع من أصل؟ لا، ليس له أصل، الاحتفال أو التاريخ ليس له أصل، لكن كتعليم آيات نزلت وكشرح أحاديث وردت، قد يكون هذا بابه أحيانا لما الناس منشغلة به جدا، فتبين كما نبين نحن الآن أن الإسراء والمعراج فيه من العبر كذا وفيه من المواعظ كذا، لأن الناس يكثر حديثهم عنه في هذه الأيام. طب هناك جملة يعني متداولة على ألسنة الدعاء على الخطباء المساجد في المنابر، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء مع جبريل قال له جبريل: تقدم، فإنك لو تقدمت لاخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت. هذا لا أصل له. نعم، لا أصل له. خلنا حفظك الله، ما حكم من أنكر الإسراء والمعراج؟ مبتدع وجاهل، مبتدع وجاهل، عياذا بالله، وقد يصل أمره إلى الكفر إذا كان منكرا لآية. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شيخنا بارك الله فيكم، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فمتى كانت المرة الأولى؟ ومن المرء في الآية؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له في السماء أو له 600 جناح. كان قد رآه مرة ثانية في غار حراء بعد أوائل الوحي، بعد أوائل الوحي، كما في حديث جابر: فإذا الملك الذي جاءني بحراء سادا الأفق. نعم شيخنا، ما الوسيلة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء؟ وإن كان هناك من وسيلة فلماذا سميت بهذا الاسم؟ أما الوسيلة البراق، والرسول سماها البراق، قيل الله أعلم أقوال لأنه أسرع من البرق، لكن الله أعلم بكل ذلك، لكن هي البراق، دابة بين الفرس والبغل أو بين البغل والحمار، وسط بينهما، يضع حافره حيث انتهى إليه بصره. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل هناك من حكمة من فرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج؟ الله فعال لما يريد، فرضها في الوقت الذي يريد وخفف في الوقت الذي يريد، والله أعلم. والقصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى وإلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، تردد النبي بين موسى ورب العباد سبحانه، صحيح في الصحيح. نعم. أن موسى عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كم فرض الله عليك وعلى أمتك من الصلوات؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل بأكثر من هذا فما استطاعوا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فحط عنه 5، فرجع إلى موسى قال: ارجع فاسأل ربك التخفيف، إلى أن وصل إلى 5، وقال تعالى: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 وإنها 50، والله أعلم. أحسن الله عليك. أي 5 في العمل و50 في الأجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخنا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في الإسراء والمعراج، وما وصفه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في رحلة الإسراء والمعراج؟ أنا أحتاج إلى مزيد من التحرير لهذه اللفظة التي تثبت أن النبي رأى الدجال. نعم شيخنا، لماذا رأى النبي لماذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يطوي له الأرض طيا؟ هذا أخذ من الأسباب. نعم شيخنا، لا يحسن. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا أم ببعضهم لما كان في رحلة الإسراء؟ الرواية أنه صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا في هذه الرحلة؟ رأى أنبياء الله، صلى بهم. هل ورد أنه صلى بهم؟ نعم. هل هناك مفاضلة بين ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج؟ مفاضلة في أفضل، وماذا تنتفع من مفاضلة في العبادة؟ ليس في ليلة الإسراء والمعراج أي عبادة تؤثر عن الرسول. هل كان الرسول يتحرى ليلة الإسراء يتعبد فيها أو هو أصحابه؟ لم يرد. إنما الذي ورد في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هل بداية فرضية الصلاة كانت في ليلة الإسراء والمعراج، أما أن الصلاة كانت مفروضة قبل ذلك؟ الصلوات الخمس هي التي فرضت، الصلوات الخمس. أما أصل الصلاة فكان موجودا، قيل كان الصبح والعصر، ومنه قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر، والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج دخل الجنة، هل يدخل الأحياء الجنة وهم ما زالوا على قيد الحياة؟ هذه صورة مستثناة، بارك الله فيك. أما الشهداء هم الذين يدخلون الجنة. نعم. أحسن الله إليكم، شرف الله عز وجل المسجد الأقصى في كتابه الكريم، لكن البعض يشتهر عنده مقولة أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، فهل هذه تصح المقولة؟ يعني ثالث الحرمين ليس نصا عن رسول الله، لكنهم يذكرون ذلك لما ورد فيه من الفضل في القرآن الكريم وفي السنة المباركة. أحسن الله عليك. هل الصلاة بالأنبياء كانت قبل المعراج أم بعد؟ قبل المعراج. جزاكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، هل رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه كانت وسلم؟ كانت رحلته ورحلته. كانت رحلته. لماذا؟ كانت رحلته. تفضل. كانت رحلة تشريف تشريف وإكرام وطمأنينة ومواساة، مواساة وبيان أن الله على كل شيء قدير، فرحلة تثبيت أيضا. تفضل يا محمد. الشيخنا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بموسى لما رأى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال هذا النبي الذي بعث بعدي، فهل يحسد الأنبياء بعضهم بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الغبط ليست حسدا، ليست حسدا من قال له ربطا. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فما زال الحديث مستمرا عن الإسراء والمعراج وما يتعلق بشهري رجب وشعبان من الأحكام. فليتفضل إخواني وفقهم الله بطرح أسئلتهم. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، هل سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج؟ كما قال بعض العلماء، ولا أعلم مستندا صحيحا الإسناد في ذلك، مع شهرته لا أعلم له مستندا صحيحا الإسناد في ذلك، والله أعلم. شيخنا أدام الله نفعكم، تكرر قول الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احسوا في وجوه المدحين الطرف. هذا استثني، هذه بشارات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمدح والإطراء المفضيان إلى الكبر والتعالي هما الممنوعان. أما إذا كنت أذكر شخصا بصلاح فيه تحفيزا له ومشارة له فهذا يستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم من الليل. وقال في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحيون الملائكة؟ قال في شأن عمر إن الشياطين لا يفرون منك أدنى الخطاب. قال في شأن علي لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فالتثنية لا فقه بلا شك. أحسن الله إليكم، هل الإسراء واحد أم تكرر أكثر من مرة؟ الإسراء واحد، مرة واحدة فقط، لم يرد أنه تكرر، وبالله التوفيق. شيخنا حفظكم الله، ما هي الأنهار الأربعة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، النيل والفرات وسيحان وزيحان. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هل ثبت أن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره؟ ثبت ذلك، أحياه الله له حتى رأى. طيب شيخنا، يعني إذا كانت الأعمال لا تنفع بعد الموت فلما الصلاة هنا؟ احرص على ما ينفعك. شيخنا حفظكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على آدم قال وجدت عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، قال أما التي عن يمينه فأهل الجنة وأما التي عن يساره فأهل النار، فكيف وأن أهل النار أخبرنا أنهم موجودون في الأرض فكيف يكونوا في السماء؟ يا أخي هذه استثناءات أطلع الله عز وجل رسوله على أمور أطلع ولا يمنع بعد ذلك أن يكون في مكان آخر. ألم يرى النبي الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم وراهم أيضا في السماوات؟ نعم جزاكم الله أحسن الله إليكم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض البشر يعذبون في الإسراء والمعراج في هذه الرحلة؟ بعض صور العذاب و صور العذاب في رحلة الإسراء. نعم. في رحلة الإسراء ورد أنه رأى أقواما يخمشون صدورهم ووجوههم بأظافر من نحاس. قيل هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. نعم. والحديث في الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون ضعيف الإسناد. بارك الله فيك شيخنا حفظكم الله. سدرة المنتهى لماذا سميت بهذا الاسم وما وصفها أين توجد؟ أما السدرة لأنها شجرة سدر شجرة سدر ولكن تغشاها من أمر الله ما تغشاها أي حل بها ما حل حتى أصبحت من حسنها لا توصف. أما المنتهى قيل التي ينتهي إليها علم البشر والله أعلم أو علم المخلوقات. أين توجد ونصف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الحبيب. ممكن بس أسأل سؤال؟ تفضل حضرتك. هل يعني يجوز أن يعين مأذون شيعي في بلاد أهل السنة؟ ثانيا في الأونة الأخيرة تردد أن في محافظة حضرتكم أن في واحد مأذون شيعي تعين. جزاك الله. أما أهل التشيع بعداء بغضاء لا يصح أن يتقلدوا مناصب ولاية في بلاد المسلمين بل ولا يصح أن يكونوا شهودا على أقود. فهذا ابتداء. ولقد قال تعالى للخليل إبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. أما عن بلدتنا فلا أعلم مأذونا شيعيا. أعرف مأذون القرية التي نحن منها رجل أو أخ فاضل لا نزكيه على الله معروف ومعروفة أسرته منذ زمن بعيد وهو مأذون هو الأخ إسلام ابن بكر ابن هاشم وفقه الله. لكن هل في المحافظة محافظة الدقالية المحافظة كبيرة تربو على 15 مليون؟ فدعني أراجع. لكن عموما ما علمت ذلك بارك الله فيك ويتتبع. السلام عليكم. تفضل شيخنا بارك الله فيكم. هل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في ليلة الإسراء والمعراج أم قبل ذلك؟ بشر بالكوثر في مواطن. لكن أعطي الكوثر في ليلة بشر به في مواطن. الكوثر نار أعطنيه ربي عز وجل. نعم. شيخنا حفظكم الله. ما الشراب الذي عرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ اللبن. عرض على اللبن وخيره بين اللبن والخمر فاختار اللبن. قال أصبت الفطرة ولا اخترت الخمر لغاية أمته. هل يستفاد من ذلك تخير الضيف أي شيء يشرب من هذا الخبر؟ من تخير جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجب احصل النافع خير بين يعني آتي إذا أتاني ضيف أجيب له خضر وأجيب له لبن وخيار. يا شيخنا المقصود أقول له تشرب ماذا متوفر كذا وكذا وكذا أم آتي له ما يتعلق بالإسراء فقيا المقام لتغطية ما يتعلق بالإسراء والمعراج وفضل شهر رجب السلالات يعني غريبة السلالات. أسأل الله أن يحفظكم. طيب. نحن بفضل الله مقبلون على شهر شعبان فبعض الناس يغفلون عن الصيام في هذا الشهر فهل من توجيه لفضل الصيام في شهر شعبان؟ نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم. فاستحب من ثم اتباع سنة النبي أن نكثر من الصيام فيه. ماذا فعلت قريش شيخنا حفظهم الله عندما وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم البيت؟ أنكروا ذلك وطلبوا من الرسول أن يصفه لهم فجل الله لنبيه المسجد الأقصى أمامه كأنه يراه، فوصفه له وصفا دقيقا. قال: أما الوصف فقد صدق محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا بارك الله فيكم، هل ورد من فضل لشهر رجب؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، تلك التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمقابل ظلم النفس أن نعمل أعمالا صالحة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: صم من الحرم وأفطر. ولكن في سنده فقال يسيرا. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام في شعبان، سبب إكثاره من الصيام في شعبان، قال: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفر عنه الناس. إن كان في سنده أيضا شيء يسير، لكنه يدل على أن الناس لم يكونوا يغفلون في شهر رجب ولا في شهر رمضان. رمضان والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، في كثير من الأرياف في هذه الأوقات التي يسمونها المواسم يلزم الأصهار بأن يذهبوا إلى بناتهم بشيء من اللحم والأرز وكثير من هذا يسمونه موسم. إذا أتى صهر الرجل إليه بهذا ماذا يفعل في هذا؟ والإسراء والمعراج غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل به الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت يا أخي محمد بن عيد متزوج، وبعدها حماتك جاءتك بسبة كما يصنع في القرى، هي القرى ولا الأرياف الأصح؟ قرى. القرى الأرياف دلنا لا أعلم لها مستمع اسمها القرى. جاءتك حماتك بسبة فيه ذكر بط وفيه 5 كيلو سكر وشكارة مكرونة وما شاء الله من سمن وعسل ونحو ذلك، أتتك بها حماتك في ليلة الإسراء والمعراج، تقبلها أو تردها؟ أنا أسأل فضيلتك. أنا أقول لك إذا أتتك أقبلها، لكن هل الاحتفالات بهذا الموسم لم ترد؟ لم ترد، واضح. جزاكم الله خير. أما إذا أتتك معلومة يا شيخ. معلومة، أنا أعرف إنه معلومة. جزاكم الله خيرا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في ليلة الإسراء؟ في نعم، رأى البيت المعمور في ليلة المعراج. في المعراج نعم. في فرق بين الإسراء، إسراء من مكة إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المعراج من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة. صورة، عفوا أنا أسألك سؤالا، المعراج هذا بسطت آياته في أية صورة؟ نجي مش هنا. دعوه لا تزرمه. نعم. في سورة النجم. نعم. في سورة النجم. ثم دنا فتح. سورة النجم. لكن طيب ما دمت قلت في سورة النجم، قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، ما معناه؟ أي لا أعلم. حتى أقول يعني تعلم يا محمد، أعلم أنهم تكلموا في الآية أن الدنو هنا كان لجبريل عليه السلام. نعم. ثم دنا فتدلى، ثم دنا جبريل فتدلى. قال البعض إنه من المقدم والمؤخر، لأن الدنو لا يكون إلا بعد التدلي، لا يكون إلا بعد التدلي. شيء يتدلى، فإذا تدلى دنا، إذا تدلى دنا. قول ثم دنا فتدلى بمعنى ثم تدلى فدنا، أي جبريل دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى. شيخنا حفظكم الله، وصف البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. أحسن الله إليكم. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يصح؟ حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر. نعم، ظاهر إسناده الحسن، فهو من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ظهره الحسن، لكن هذا بعينه انتقده عدد كبير من العلماء على العلاء ابن عبد الرحمن كيحيى بن معين، أحمد بن حنبل، غيرهم كم غفير انتقدوه على راوي العلاء ابن عبد الرحمن، بل وطعن بعضهم في العلاء بسبب روايته لهذا الحديث. ثم ان من ناحية فقه ايضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله الا قليلا، هذا يتضمن انه يزيد على النصف. واذا قال ليتقدمن احدكم رمضان بيوم او يومين الا اذا كان صوما يصوم احدكم، فاذا كان ثم صوم نصومه كالاثنين والخميس فلا مانع ان نصومه في النصف الثاني، لكن كحديث الذي هو نصف شعبان فلا تصومه ضعيف الاسناد. بارك الله فيك. جزاكم الله. نعم شيخنا بارك الله فيكم. ما هي الاشياء الثلاثه التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج؟ كيف يعني الاشياء الثلاثه؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت فواتح البقره اواخر البقره، وذكر الاشياء الثلاثه الكوثر والصلاه خواتيم سورة البقره والصلاه هذه كان النبي بشر بها من قبل، لا يقطع انه اتاها اصاله ليله الاسراء والمعراج. شيخنا حفظكم الله، الاسراء والمعراج كان في ليله واحده؟ هذا الظاهر انه كان في ليله واحده. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يوسف عليه السلام في الإسراء في رحلة المعراج؟ نعم رأى، رأيت يوسف إذا وقد أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. شيخنا حفظكم الله، ما هو مكان محدد لبداية الإسراء؟ هل هو المسجد الحرام أم بيت الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أما الرواية التي فيها أنه أسرى به من بيت أم هانة فرواية ضعيفة الإسناد، الثابت أنه كان في الحطيم ومسرع به والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منزلة في رحلة الإسراء والمعراج إلى أنه سمع صريف الأقلام، فهل هذه نعم فهل هذه منزلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم منزلة خاصة برسول الله من بين البشر. شيخنا بارك الله فيكم، هل شهدناك محمد؟ السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بصوم 9 أيام في شهر شعبان وبنية كفارة يمين، ينفع كده؟ كفارة، هل أنت تستطيع أن تطعمي؟ نعم تستطيع تطعمي 10 مساكين مكان كل يمين؟ لا ما مش عندي القدرة دي الله يكرمك. يعني أنت عليك 3 كفارات أيمان؟ نعم يعني أنت تصومين 9 أيام؟ نعم. لكونك عليك 3 كفارات أيمان لا بأس، لكن محل جوابي إذا كنت عاجزة عن الإطعام. يعني يجوز هذا الصيام؟ يجوز بنية كفارات الإيمان كما قلت. تجمع نيتين. لو استطعت ان انا اطعم 10 مساكين يعني اطعمهم بدل الصيام. نعم لازم. ان استطعت لزامك، ما استطعت صوم. جزاك الله خيرا. شيخنا حفظكم الله، هل ثبت شق الصدر لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاحد من الانبياء؟ لم اقف على شيء من ذلك. من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره. بارك الله فيك. نعم أحسن الله إليكم، هل يجب على من عليه الصيام من رمضان أن يصومه في شعبان؟ أن يصومه في شعبان؟ نعم عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، يعني شعبان الذي قبل رمضان القادم. قال يحيى بن سعيد للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظة للشغل برسول الله رواية مدرجة والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، هل يستحب الذهاب إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ إن استطعت جزاكم الله خير. لكن المسجد النبوي أيضا أجر فيه أعظم، والمسجد الحرام أعظم وأعظم. شيخنا بارك الله فيكم، ما معنى قول موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي بعث بعدي؟ يعني ما معنى القول هل يحيى؟ تقول في معرض الغبطة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غبط النبي لكون أتباع أكثر من أتباع موسى عليه السلام. شيخنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وهو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هل هذه خاصة بموسى عليه السلام أم أجبنا أن هذه مسألة خاصة كما فيه؟ أحسن الله إليكم. هل يا شيخنا أهل السماء جميعا يعلمون ما يدور في الأرض من أحداث؟ وإيش دخلك بهذا الموضوع يعني؟ يعني الملائكة يعلمون؟ لهم اختصاصات، ليس كل ملك علام الغيوب أبدا، ولا أي ملك أحاط علما بكل شيء. فالرقيب والعزيز الخاص بك لا يعلم ما يخص غيرك. شيخ رحمكم الله، هل هناك وسيلة للمعراج كما كانت هناك وسيلة للإسراء؟ لم يرد شيء صريح إلا أن النبي وهو يصلي ربط البراق بحلقة في المسجد. شيخنا بارك الله فيكم، لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق مع كونه مسخر له صلى الله عليه وسلم؟ يا شغلت عليه من الأخذ بالأسباب، قلها وتوكل. شيخنا هل يستفاد من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لموسى وقول موسى عليه السلام إنني عالجت بني إسرائيل استفادة الإنسان من السابق في؟ نعم استفاد من الخبرة السابقة. فموسى عليه السلام قال للرسول إني بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما استطاع، فينبغي أن نستفيد مما سبق. جاءت نصوص متعددة في القرآن الكريم تحثنا على ذلك، أفلم يسيروا في الأرض؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، عايزة أسأل الشيخ على سؤال. تفضلي. أنا جوزي متوفي وبربي في عيالي يعني 5 عيال، بس انا عامله القلب المفتوح وعندي فيروس وبخس حقن انترسيرو، مش عارفه بقى يا شيخ اعمل ايه في رمضان، يعني اصوم ولا اعمل ايه؟ خذي نصيحه الاطباء، اذا قالوا لك ان الصيام ضرر عليك فافطري، وقد اباح الله لك الفطر، فالله سبحانه يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى. تفضل. شيخنا حفظكم الله، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خازن النار في هذه الرحلة؟ نعم، رأى مالك خازن النار، لم يضحك قط. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء، وبين حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد ولم يصلي فيه؟ حديث حذيفة متكلم فيه. نعم. شيخنا هل يستفاد من رحلة الإسراء والمعراج فضل السير بالليل؟ هل يفيد في هذا أن الأرض تطوى ليلا ومن هذا القبيل؟ لا، مسألة خاصة بالرسول، ما أستطيع أن نعمم. لكن إذا بحثت مسألة السفر ليلا، لا فقه لا يؤخذ من هذه الواقعة من حديث أخر. أحسن الله إليكم، هل لصيام شهر رجب أفضلية خاصة أم أن الشهر لأنهم أشهر الحرم؟ لأنهم أشهر الحرم. أحسن الله. شيخنا معلوم أن الإيمان والحكمة شيء معنوي، فكيف يملأ الطست بهما ويملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهما؟ ذكرني قولك بقول عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة تسألها ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام؟ قال أحرورية أنت؟ الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فلا تعمل فكرك في مثل هذه المسائل التي ثبت بها النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إياك بارك الله فيك. أحذرك بارك الله فيك. أن تكون من الرادين لسنة النبي. لا مجرد يعني سؤال. لا ينتهي لعلمك فكل العلم به إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا حفظكم الله، هل الملائكة أكثر المخلوقات؟ إيش دخل هذا بالإسراء؟ بالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة في السماء. نعم. السماء يعني كثيرا أو في البيت المعمور. ما من موضع شبر إلا عليه ملك قائم أو راكب أو ساجد. أحسن الله إليكم. جزاكم الله. هذا ملك يمشي يمينا. تفضل. شيخنا هل هناك حكمة في بدء النبي؟ هل هناك حكمة في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أولا قبل رحلة الإعراج؟ أنتما تجاوبتما. أنتما السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هناك بعض المرويات الضعيفة عن الإسراء والمعراج، فهل من طرف من هذه المرويات الضعيفة اشتهرت بين الناس؟ أسأل عن ماذا، لأن كل بلدة فيها بعض التخاريف تختلف عن البلدة الأخرى، فما الذي في بلدتك؟ عندكم في بلدتكم لو تقدمت احترقت. نعم. لا يصح أبدا. مشهورة هذه. نعم. الخطبة. نعم. نعم. شيخنا ما هي نهاية رحلة الإسراء؟ كانت لها بداية، فما نهاية؟ الصلاة في المسجد الأقصى. نعم. هل تكرر الإسراء مع نبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. وهل ورد أن النبي لقي آدم عليه السلام في الإسراء والمعراج وضرب بينهما حديث؟ نعم، لقي النبي في بعض الطرق آدم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. صحيح. شيخنا بارك الله فيكم، إذا لم يثبت يعني وقت لتعيين الإسراء والمعراج، فلما يعني يتكلم الناس عنه في هذا التوقيت تحديدا؟ وردت بعض الروايات الضعيفة تثبت أنه كان في ليلة 27، وأنت تعرف الشيعة الروافض والباطنيين الباطنيون الذين أتونا من عدة بلاد، وكان منهم أيضا البربر الذين أتوا من المغاربة، استحدثوا أمورا في الدين. الفاطميون استحدثوا الموالد والاحتفالات، والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماوات مع استقرار أشرارهم في قبورهم. الله على كل شيء قدير. الرياح أصابت. أحسن الله. لأن هنا طوائف العقلانيين تنفي رحلة الإسراء وتنفي رحلة المعراج، وليس لهم أي مستند سوى الهوى، والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله إلا قليل، فهل لو وافق في شهر شعبان يوم السبت هل يصام أم ينهى عن الصوم في هذا اليوم؟ يصام. حديثه تعوض شخص أن يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان كله إلا قليل، لا مانع من ذلك. وحديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم، أقوال العلماء فيه شديدة. مالك قال هذا حديث كذب، أبو داود قال منسوخ، النسائي قال أخطأ بعض رواته أو أنا عكست بعض الكلام، الزهري يقول ضعيف، وما زلت أتقي تحديث به. الإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالفه. ذلك لأن النبي قال يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، فستصوم السبت، لكن هذا يمنع من صيام السبت إلا إذا كان فريضة. هذا وبالله التوفيق. شيخنا أخي هل صلت السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة؟ هل الله قبل الوفاة؟ هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم في قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. اللهم آمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسير بلاد المسلمين من شر الشيعة الأشرار الأثمة الفجار ومن غيرهم من أهل الطوائف الضالة الدائرة هذا. وأسأل الله سبحانه أن يهدي المسؤولين لإصدار قرار بمنع المواقع الإباحية عن بلادنا، فإن مهمتهم أمام الله هذا يدخل فيها. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما أسأل الله أن يهدي النصارى في مصر ويقلعوا عن شركهم وكفرهم، فقولهم إن المسيح ابن الله كفر يخلدهم في الجحيم وشهادة زور تكتب عليهم يوم لقاء الله هذا. وأذكر المسؤولين بتقوى الله في الضباط الملتحين الذين نقم منهم بسبب اتباعهم للسنة، فأسأل الله أن يهدي المسؤولين لإرجاع هؤلاء الضباط الأفاضل والجند الأفاضل إلى أعمالهم مباركين معززين موقرين، فحق لهم أن يكرموا لاتباعهم السنة لا أن يخزلوا ولا أن يخزلوا هذا. وختاما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا رد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل. ثم أشكر الله وأشكر إخواني الأخ حماد بن رفعت والأخ محمد بن عيد والأخ صلاح بن عز الدين والأخ محمود بن أحمد، بارك الله فيهم جميعا على ما تكلفه من جهد ومشقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.